الحمد لله. في هذا قصة لطيفة رواها الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث، أن رجلا قرأ على الإمام ابن خزيمة في مجلسه كتاب مختصر للمزني، فالقارئ أخطأ خطأ عظيما فضحك الناس، فقال ابن خزيمة للقارئ: لا تخجل يا بني، فإني سمعت المزني يقول، سمعت الشافعي يقول: ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه، لا ينسى الصواب.